مقرا الاذاعه والتلفزيون العربي والمقيم بصاروخ مركز الزقازيق الشرقيه فضيله القارئ اللامع الحبيب المجيب الشيخ عبد الله علي الصاروخي، ندعو له بالتوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع، فليتفضل فضيلته مشكورا. هو الذي يريد

ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا قل الله خالق كل شيء الله خالق كل شيء الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار صدق الله في رحاب الله مع القرآن الكريم مع فضيلة القارئ اللامع الشيخ عبد الله علي الطاروطي القارئ والمقيم بطاروط مركز الزقازيق الشرقية. وشكر الله تعالىكم جميعا واستراحة كبرى إلى أذان العشاء.